أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما به يفترق الأمر عن الناهي، وأن الأمر يفتقى في امتثاله بالإتيان بالمأمور به مرة واحدة، والناهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد الأرضية والسولية. قل إن الفرق بينهما قد يقال إنه من ناحية المبدأ، باعتبار أن الأمر ينشأ من مصلحة المأمور به، وهذه المصلحة بحسب التصور العقلي قد تترتب على صرف الوجود الصادق على أول وجودات الطبيعة، وقد يترتب على مجموع الوجودات، وقد يترتب على كل فرد من الوجود، وقد يترتب على العنوان البسيط المتعدل من الوجودات الخارجية. هذه هي الصور المتصورة في المقام، وكذلك المفسدة الداعية والمقتضية للناهي. المفسدة أيضا كذلك قد تترتب على صرف الوجود أول وجود من الطبيعة، هذا يكون ذا مفسدة. والوجودات الأرضية أو الطولية لا مفسدة فيها، وقد تترتب المفسدة على كل وجود، وقد تترتب على مجموع الوجودات، فيكون نهي واحد متعلقا بمجموع الوجودات. فلو شذ وجود عن هذه الوجودات لا يكون الباقي ذا مفسدتين. لقد تترتب على العنوان المتعدل من مجموع الوجودات الخارجيه بحسب مقام التصور. وإن كان الأمر كالنهي والنهي كالأمر، لا فرق بينهما في هذه الجهة في قابلية أن يكون صرف الوجود أو مطلق الوجود أو جميع الوجودات أو العنوان المترتب على الوجودات الخارجية مشتملا على مصلحة أو مفسدة، إلا أنه بحسب الغلبة الخارجية نرى أنه في الأمور العرفية التي هي تحت إدراكنا نرى أن المصلحة تفترق عن المفسدة. بحسب الغالب المصلحة تترتب على صرف الوجود القابل للانطباق على أفضل وجودين. الإنسان يعتش فيحتاج إلى شرب الماء، ما يكون رافعا للعتش إنما هو أفضل وجود من طبيعة شرب الماء، فهذه الطبيعة ذات المصلحة تستوفى مصلحتها في الخارج بأفضل الوجود. طبيعة الوجودات الأرضية أو الطولية لا مصلحة فيها، وهكذا في بقية الموارد التي تترتب المصلحة على الطبيعة. فحسب الغالب المصلحة تترتب على الطبيعة على نحو صرف الوجود، فأول وجود من الطبيعة يفي بالمصلحة الإلزامية. وأما في ناحية المفسدة، إذا كان الفعل ذا مفسدة جميع الأفراد تكون ذا مفسدة من دون فرق بين فرد وفرد آخر. من الأفراد الأرضية والطولية كل فرد يكون مشتملا على هذه المفسدة. إيذاء الغير مثلا أكل مال الغير، إيذاء الغير سب المؤمن، إهانة المؤمن، وغير ذلك من الأمور المشتملة على المفسدة. عند التفتيش نرى أن كل واحد من أفراد هذه الطبيعة، أينما تهكفت الطبيعة يكون الفرد مستملا على المفسدة الإلزامية، هذا هو الغالب. إذا كان الأمر كذلك في مقام الإثبات وفي مقام جلالة الدليل على مقبولية شيء أو على مقبوليته، حيث إن الغالب في الأوامر كذلك، يعني ما ذكرنا من أن المفسدة قائمة مثلها قائمة بصرف الوجود، وفي طرف النهي المفسدة قائمة بمطلق الوجود، هذه تكون قرينة عامة بحيث لا نحتاج مع هذه القرينة إلى معين آخر وإلى أمر آخر. فإذا ورد الأمر في مقام البيان ولم ينسب المولى قرينة على أن المصلحة قائمة بمطلق الوجود أو بمجموع الوجودات أو بالعنوان المتحصل من الوجودات الخارجية، القرينة تعين هذا القيد وأن المصلحة قائمة بصرف الوجود، فهذه الصورة وهذا القيد لا يحتاج إلى معينين من جهة الغلبة الخارجية، وبقية الصور تحتاج إلى قرينة معينة. فإذا لم تكن قرينة في مقام البيان كان المتعين هو هذه الصورة، فنحمل الأمر على أن المصلحة قائمة بصرف الوجود. وبعين هذه القرينة في طرف النهي يتعين على أن يتعين أن الحكم انهلالي لأجل أن المفسدة قائمة بمطلق الوجود، إذ لو كان غير ذلك وكانت المفسدة قائمة بصرف الوجود أو بمجموع الوجودات أو بالعنوان البسيط، لكان على المولى البيان في مقام البيان. وحيث إنه لم يبين كانت الغلبة الخارجية قرينة على تعين هذا القيد، إذن يفترق الأمر عن النهي، وإن كان كل منهما متعلقا بطبيعة واحدة والمتعلق شيء واحد، إلا أن كيفية التعلق تختلف، فالأمر يتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، زيما النهي يتعلق بها على نحو مطلق الوجود، فالحكم يكون انهلاليا بخلاف الأمر، الحكم في ناحية الأمر لا يكون انهلاليا إلا فيما قامت القرينة على ذلك، وأن الحكم يتعدد بتعدد الموضوع خارجا. مثلا هذا ملخص ما يمكن، يعني أحد الوجهين اللذين يمكن أن يقال في المقام، ولكن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. أولا إن هذا الوجه يختص بقول العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أفرض أننا لم نلتزم بذلك وقلنا إن المصلحة في نفس الأمر أو في نفس النهي كما التزمنا بذلك في الأوامر الظاهرية، وقلنا إن الأوامر الظاهرية لم تنشأ عن مصلحة في المتعلق، وإنما نشأت عن مصلحة في نفس الأمر، ولو كانت المصلحة تسهيل الأمر على المكلفين. إذن ما هو الموجب للانهلال في مثل هذه الموارد؟ يعني فيما إذا لم نقل بتبعية الحكم للمصلحة أو المفسدة في المتعلق، فهذا يختص بل بمن يلتزم بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو المعروف بين الأدلية. هذا أولا. وثانيا نابين التزمنا أن الأمر والنهي تابعان للمصلحة والمفسدة في المتعلق، إلا أنه لا طريق لنا إلى كشف المصلحة أو المفسدة كما تقدم غير مرتين إلا من ناحية نفس الأمر. لا يمكننا إحراز أن المصلحة قائمة بصرف الوجود أو بمطلق الوجود إلا من ناحية تعلق الأمر. إذا تعلق الأمر بصرف الوجود نستكشف أن المصلحة قائمة بصرف الوجود، إذا تعلق بمطلق الوجود نستكشف أن المصلحة قائمة بمطلق الوجود. ليس لنا طريق نستكشف به أن المصلحة قائمة بسرب الوجود أو بمطلق الوجود وكذلك في ناحية النهي إلا من ناحية الأمر. ذكرنا هذا غير مرتين. ليس لنا طريق إلى كشف الملاكات الواقعية. يبقى في البين مجرد الغلبة أنه بحث بالغلبة عند التفتيش نرى أن الأمر كذلك. المفاسد قائمة بالتبايع على نحو مطلق الوجود، ولكن المصالح قائمة بها ولو كان في الأمور العرفية على نحو صرف الوجود. إذن كيف تكون الغلبة قرينة خارجية؟ مجرد الغلبة الخارجية لا أثر لها، لا هدية للغلبة الخارجية بحيث تكون قرينة وموجبة لظهور الكلام في تعين أحد الشقين في أن الأمر متعلق بصرف الوجود والله متعلق بمطلق الوجود. مجرد الغلبة الخارجية فلي لا يكون دليلا على ذلك. نعم، الغالب بحسب الخارج، يعني بحسب الاستكشاف الخارجي حتى في النواهي الشرعية ولو من جهة اليقين الخارجي علمنا أن الحكم على نحو مطلق الوجود وفي الأوامر ليس كذلك. في ناحية النهي آجان لابد من التنبيه عليه، في ناحية النهي الانهلال من ناحية بل الانهلال قد يفرز من ناحية المتعلق وقد يفرز من ناحية الموضوع. تارة نفرز أن الطبيعة بحسب أفرادها الخارجية، الطبيعة التي تعلق بها الناس من ناحية أفرادها أفراد الموضوع الحكم يكون منحلا، ولكن من ناحية المتعلق غير قابل للانهلال لأنه لا يمكن إلا أن يتعلق به فعل واحد. أزيد من فعل واحد لا يقع في الخارج، أردان لا يمكن. وذلك كشرب الخمر مثلا، شرب الخمر حرام، ينحل هذا الحكم بحسب أفراد الخمر في الخارج. هذا الخمر يحرم شربه، الخمر الثاني كذلك، الثالث، الرابع إلى آخره. ولكن من ناحية الشرب لا يكون الخمر الواحد قابلا للشرب مرتين. كل خمر يشرب مرة واحدة. هنا لا معنى لانهلال الحكم لانهلال أفراد الشرب. نعم، بالنسبة إلى الزمان والمكان يمكن أن يكون الشرب واقعا في هذا الزمان، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، في هذا المكان، في المكان الآخر بحسب الملابسات حال القيام حال القعود كل ذلك ممكن بلا اذكر في ذاته وفي نفسه ما قطع النظر عن ملابساته المكانيه والزمانيه وغير ذلك ليس له فردا، يعني لا يمكن تعلق التربين بموضوع واحد، الموضوع الواحد الخمر الواحد لا يسرد الا مره واحده. وقد يكون الانهدال من ناحيه المتعلق ولو لم يكن الموضوع متعددا في الخارج، فرزان كحرمة إهانة المؤمن، حرمة سبب المؤمن، لو فرضنا أن المؤمن غير موجود في الخارج إلا مؤمن واحد، هذا المؤمن الواحد يمكن سبه مرتين، يمكن هتكه مرتين، يهتك في يوم ويهتك في يوم آخر، يسبه يوما ويسبه يوما آخر. تعلق فعلين بهذا الموضوع أمر ممكن. نفرزه في الكذب، الكذب قابل للتعدد مرتين حتى بالنسبة إلى أمر واحد، يمكن أن يخبر عن قيام زيدين وأن زيدا قام في الساعة الكذائية أو مات أو تولد له ولد أو غير ذلك من الأخبار، فكان هذا الخبر كذبا إذا تكرر يكون فردا آخر. فلو أخبر بهذا الخبر بعينه فهو كذب آخر غير الكذب الأول، يحكم بالحرمة. هنا الانهلال من ناحية النفس المتعلق لا من ناحية الموضوع، إذ لا موضوع له، الكذب ليس له موضوع، والكلام غير المطابق للواقع. فإذا تكرر في الخارج يتكرر الفرد ويكون الحرمة أيضا متكررة. وقد يفرز من الطرفين، يعني التعدد والانهلال يكون من قبل المتعلق ومن قبل الموضوع معا، وهذا كإهانة المؤمن. أولا ينهل هذا الحب بانهلال المؤمن في الخارج، كل مؤمن في الخارج يهرم هتكف، زيد مؤمن يهرم هتكف، أمر مؤمن يهرم هتكف. فتارة تعدد من ناحية الموضوع كتعدد الحكم بتعدد الخمر خارجه، وتارة من ناحية نفس الهد، ليس الهتك كالشرب غير قابل للتعدد، المؤمن الواحد قابل لأن يهتك مرتين، نعم غير قابل لأن يقتل مرتين، بالنسبة إلى قتله يكون حاله هذا الظبر. الرجل الإنسان الواحد لا يقتل مرتين في الخارج، هنا بالنسبة إلى حرمة القتل غير قابل للانهلال، لأن القتل ليس له إلا فرد واحد إلا باعتبار الملابسات، القتل ليلا والقتل نهارا، القتل بسبب كذا أو بسبب آخر، كيفما كان الحكم في ناحية النواهي كذلك منهل، إلا أن الكلام في سبب هذا الانهلال، لماذا كان الحكم في ناحية النهي منهلا وفي ناحية الأمر غير منهل، إلا في بعض الموارد أنه ينهل من هلال الموضوع كبدوب الإنفاق على الزوجة مثلا، إذا فرضنا أن له زوجتين يجب الإنفاق على كل من الزوجتين. هذا الذي ذكرناه من أن التفرقة بينهما من جهة الميلاد هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لأنه كما ذكرناه أولا تابع للالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وهذا محل كلام، وثانيا إنه لا طريق لنا إلى إحراز الميلاد والغلبة لا تكون قرينة عرضية موجبة لظهور اللبز في أحد الأمرين فلا بد بل من إمة دليل آخر.